السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونبدأها بشرح كتاب أداب طالب العلم. وصل بنا الكلام إلى قول المصنف: واعلم أن ذكر المختصرات فالمطولات التي يؤسس عليها الطلب والتلقي لدى المشايخ تختلف غالبا من قطر إلى قطر باختلاف المذاهب، وما نشأ عليه علماء ذلك القطر من إتقان هذا المختصر والتمرس فيه دون غيره. مقصد الشيخ من هذا الكلام الكلام عن المباحث الفقهية، أما الأمور العقدية فالأمر فيها واحد، لا خلاف بين قطر وقطر ولا بين بلد وبلد، ولكن في الأمور الفقهية ربما تجد بعض أهل البلاد يلتزمون بمذهب معين والبعض الآخر يلتزم بمذهب آخر، وفي نفس الوقت يعظمون الدليل الشرعي ويتبعون الدليل ولو خالف المذهب. أما في أمور العقيدة فكما نقول دائما القول فيها قولا واحدا. يقول: الفقرة هذه معناها صحيح. مثلا قد يكون الإنسان في بلد ينتحلون مذهب الشافعي، ستجد العلماء يبنون أصول تدريسهم على كتب المذهب الشافعي. في بلد ينتهج فيه أهله مذهب الإمام أحمد، تجد العلماء يدرسون كتب هذا مذهب الإمام أحمد وهلم جر. يقول: والحال هنا تختلف من طالب إلى آخر باختلاف القرائح والفهوم وقوة الاستعداد وضعفه وبرودة الذهن وتوقده. يعني يريد أن يذكر العوامل التي تؤثر في الطلب وتجعل بعض الطلبة يتميزون على بعض، منها ما هو جبلي. جبلي يعني ربنا سبحانه وتعالى أودعه في العبد ولا حيلة للعبد فيه، ومنه ما يكون عن طريق الكسب، وهذا الذي يجب أن نراعيه. فالعلم بالتعلم والصبر بالتصبر والحلم بالتحلم، فمعنى كلمة العلم بالتعلم يبقى لابد أن أبذل قصارى جهدي وأستفرغ وسعي في طلب العلم. طيب بذلت ولم أستطع أن أصل ما وصل إليه رفيقي، فهذا عطاء ربنا عز وجل لا دخل لأحد به. فبعض الناس تجد أنه إذا نظر إلى الحديث أو الآية رسخت في ذهنه، وبعض الناس يحتاج إلى أن يكرر مرات ومرات، والبعض يحتاج أن يكتب، ومن يكتب هذا مع التكرار قل أن يحفظ أو صعوبة عليه. خلاص أنت بذلت جهدك. ومن رحمة ربنا عز وجل يا أخواننا بنا أنه نوع العبادات وغيرها، حتى إذا عجز إنسان عن عبادة لأمر خارج عن إرادته يكمل هذا العجز في عبادة أخرى. والكيس من انتبه لهذا ورأى من أي شيء يعني يتقنه ويبرع فيه يركز عليه. طبعا مع الأخذ في الاعتبار هناك حد ثابت لا يجوز لأحد أن ينزل عليه. يقول: وهناك أيضا أسباب أخرى أيضا، وهي قوة الاستعداد للعلم وتلقيه وضعف ذلك، وكذلك كثرة المشاغل وقلتها. المهم أن الاختلاف وارد في كل شيء، لكن ما ذكره أولا مبنيا على الغالب، ولقد يكون من المبتدئين من يمكن أن تدرسه المقنع، ممكن عنده قريحة وعنده فهم عالي يستطيع أن يستوعب. ولكن القاعدة العامة كلما ارتقى الإنسان في السلم التعليمي كما ينبغي كلما استطاع أن يتقن العلوم وأن يحزم أمره. يعني بعض إخواننا يجد عنده ملكة الحفظ أو ملكة الفهم، يبدأ يجول ويصول في كتب دون قائد له يبصره بما فيها، في غالب الأحيان بيخطأ، وإذا أخطأ من الصعب أن يتراجع عن خطئه. ومن أجل هذا دائما نقول: أسلك السلم التعليمي مستعينا بالله ثم بشيخ أمين متقن، إن شاء الله سيقصر عليك العمر والمدة الزمنية. يقول: وقد كان الطلب في قطرنا، الشيخ بيتكلم عن بلده، بعد مرحلة الكتاتيب والأخذ بحفظ القرآن يمر بمراحل ثلاث لدى المشايخ في دروس المساجد: للمبتدئين، ثم المتوسطين، ثم المتمكنين. يبقى الشيخ هنا سيضرب مثال لك أن تستضيء به وتستنير به، ولك أن تتقيد به حسب ما يتوافق مع ما أنت فيه. يقول: ففي التوحيد ثلاثة الأصول الثلاثة وأدلتها، القواعد الأربع، كشف الشبهات، كتاب التوحيد، وكلها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وهي من أمتع الكتب في باب العبادة والتوحيد. يقول: وفي توحيد الأسماء والصفات، يبقى انتقل لمرحلة أخرى، يقرأ العقيدة الواسطية، وهي سؤال وجه لشيخ الإسلام من أهل واسط سألوه عن عقيدة السلف الصالح، فكتب لهم كتابا وسماه بالعقيدة الواسطية، شرحه الأئمة الكبار كالعثيمين وغيرهم في مجلدين كبار. تكلم الشيخ في هذه العقيدة عن معتقد أهل السنة والجماعة وأجاد وأفاد. يقول: ثم الحموية كذلك فتوى، ثم التدمرية ثلاثتها لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فالطحاوية مع شرحها. طيب، الحموية والتدمرية اختصوا بالصفات فقط بشيء من التفصيل والإسهاب والرد على أهل البدعة في تأويلهم الصفات أو في تعطيلهم. العقيدة الواسطية توسعت أكثر من ذلك، فتطرقت إلى كثير من أمور العقيدة غير الأسماء والصفات. الطحاوية شملت اللي صنفها الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمة الله عليه من علماء القرن الثالث، ولكن إخوانا الطحاوية بحيث لأن الكتمان ما ينفعش، والمجاملة في شرع الله لا تبوس قط. الطحاوية في مسائل الإيمان الكلام فيها غير صحيح، بل هو كلام المرجئة، كلام في الإيمان في العقيدة الطحاوية. بننبه هذا التنبيه لمن أراد أن يقرأها، يبقى يفطن وانتبه، وهي ديت الثمرة أو أحلى الثمار التي يستلها طالب العلم من ملازمة الشيوخ أو سؤال أهل العلم. الطحاوية الله عز وجل وضع لها القبول عند كثير من الناس، خاصة لما شرحها الإمام ابن أبي العز الحنفي، وتكلم وشرح كلام الإمام الطحاوي، ولكن جه في قضايا الإيمان بالذات سبحان من أبى العصمة لغير أنبيائه زلل، واخد بالك، وتكلم في الإيمان بكلام مذهب الإرجاء، وقيض الله عز وجل، ودي سنة كونية يا إخوانا، من بينوا ما في الكتاب من بعض العوار واستقام الأمر وانتهت القضية. وأمتع الشروح للعقيدة الطحاوية ما قام به العلامة الشيخ صالح آل الشيخ، دي من أفضل ما كتب، بس تحتاج إلى صبر وتؤدة وعدم تعجل، في مجلدين كبيرين شرح العقيدة الطحوية اسمها بعنوان المسائل أو إتحاف السائل بما في العقيدة الطحوية من مسائل. ده من باب التنبيه بس، بحيث إذا قرأت خد بالك في قضايا الإيمان وقف، إياك إلا إذا كان عندك خلفية كويسة وعارف إيه معنى الإيمان وأصول الإيمان ومما يتكون الإيمان ومعتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان ومعتقد الفرق المخالفة للإيمان، اقرأ وسيتضح لك العوار في هذه الرسالة. يقول: وفي النحو الأجرومية، ثم منحة الأعراب للحرير، ثم قطر الندى لابن هشام وألفية ابن مالك مع شرحها لابن عقيل. وفي الحديث الأربعين للإمام النووي، وخير كتاب في الأربعين جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي، خد الأربعين اللي اختصرهم الإمام النووي وأضاف عليهم خمسة وأضاف عليهم عشرة، وجاب كتاب جامع العلوم والحكم 50 أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. طالب العلم اللي هو إن شاء الله يعني يستوعب الخمسين حديث دولة، ممكن يكفوه كثروة علمية ووعظ وإرشاد مش أقل من 5 سنين. ده لو أنت في مسجد واحد وعلى منبر واحد. أما لو أنت من اللي بيلفه لا بتطمئن تماما، هيكفيك طول عمرك، واخد بالك؟ طيب، جمع العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبلي، تكلم فيه كلام ماتع. وابن رجب الحنبلي من تلامذة ابن القيم، وكلها ذرية بعضها من بعض. بعد ذلك عمدة الأحكام للإمام المقدسي رحمة الله عليه، وقد تناول كل مباحث الفقه بأدلتها الشرعية من السنة النبوية من الصحيحين أو من أحدهم. ودي المزية اللي في عمدة الأحكام. هو الإمام المقدسي أخذ على نفسه عهد لما جه يصنف هذا الكتاب، قال لك لن آتي بحديث إلا في الصحيحين، ولكن بقدر الله يعني الشرط هذا ما تحقق في بعض الأحاديث، ولكن كل الأحاديث الموردة في عمدة الأحكام صحيحة النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلها في الصحيحين أو في أحدهم. ورتبها الإمام على أبواب الفقه وأتى بها طيبة. وقد قام كثير من جهابذة العلماء بشرح الكتاب، وعلى رأسهم الإمام ابن دقيق العيد شرح عمدة الأحكام، وأيضا شرحه العلامة العثيمين، وشرح أيضا العلامة السفاريني في 9 مجلدات، وشرعه الشيخ البساب في 2 مجلدين. واخد بالك؟ يعني أنت أو تدرس فقه وفي نفس الوقت حديث، عليك بعمدة الأحكام. ولو بقى كعبك عيني شوية أوصل لبلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمة الله على الجميع. في الحالة دي أنت بتدرس المزية اللي فيها يا أخوانا، بتدرس المسألة الفقهية بالدليل، وفي نفس الوقت بتحفظ النص. يعني عمدة الأحكام في حوالي أكثر من بين 450 ل 500 حديث، كلها في الصحيحين. تخيل بقى ما يكون عندك الثروة دي وتحفظها مبوبة على أبواب الفقه. بلوغ المرام أعلى كعبا وأكثر من عمدة الأحكام، لأن بلوغ الحافظ ابن حجر رحمة الله على الجميع ما اقتصر فيه على الصحيح، بل توسع، فهو ابن حجر. يقول: ثم بلوغ المرام لابن حجر والمنتقى للمجد ابن تيمية رحمة الله عليهم جميعا. يقول: فالدخول في قراءة الأمات الست وغيرها، وفي المصطلح نخبة الفكر لابن حجر، ثم ألفية العراقي، وفي الفقه مثلا آداب المشي إلى الصلاة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ثم زاد المستقنع للحجاوي أو عمدة الفقه، ثم المقنع للخلاف المذهبي والمغني للخلاف العالي، ثلاثتها لابن قدامة رحمة الله عليه. أنا دايما يا أخوانا في المسائل دي ليا وجهة نظر، فإن قبلتموها فالفضل لله، وإلا كأنكم ما سمعتم شيئا. وهي طول ما طالب العلم يتعامل على قدر إمكانياته سيستقيم له الأمر. وفرق بين إمكانياتك وبين الأماني. الأماني كلنا نتمنى أن نكون كشيخ الإسلام، كلنا نتمنى أن نكون كالحافظ ابن حجر، دي مش مسألة منتهية. ولكن هل يا ترى كل ما يتمناه العبد يجده؟ أبدا. يبقى أنا لما أجي أطلب العلم أشوف إمكانياتي وقدراتي. أنا رجل مثلا متزوج مثلا وعندي 15-16 عيل، واخد بالك، وبشتغل بدراعي، معايا اشتغل صنيعي مثلا، ولا بشتغل موظف، وبعد الموظف بشتغل عشان اكفي اعول اولادي من حلال، اطعمهم من حلال. طيب، واريد ان اتعلم العلم الشرعي حتى يعني ايه اشرف بالعمل لدين الله ولي منبر مخطوب عليه، يبقى في الحاله ديت لابد ان اراعي ظروفي. ما جيش بقى اقول يا اخوانا هيا بنا الى المغني لابن قدامه، كده انت دخلت في بحر لا ساحل له وانت لا تريد السباحه، يبقى حتما ولا بد ستغرق. يبقى في الحاله انا بنظر لامكانياتي وقدراتي. وبفضل الله عز وجل الائمه الكبار صنفوا لنا في كل مباحث علوم الشريعه ما يتناسب مع كل ادمي على وجه الارض من المسلمين. دي من نعمه ربنا عز وجل علينا. يبقى انا في الحاله دي اخطو خطوات على قدر امكانياتي، لا اتوسع فاصل الى مرحله خلاص ساغرق ولن اتمكن تماما، كما قال المثل العربي: فان المنبت لارضا قطع ولا ظهرا ابقى. منبت واحد ركب عزك الله دابه وحب يمشي بسرعه فضغط عليه مات، زي واحد عنده عربية 28 أو أي عربية وموتورها واقع عاوز يمشي على سرعة 200، طب ما أنت فجأة تلاقي الموتور وقع منك، يبقى المنبتل أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. يبقى أنا أمشي على قدري وعلى إمكانياتي، ودي يا أخوانا مهمة جدا حتى لا تصل بنفسك إلى مرحلة الضجر والضيق وعدم الاستيعاب. في الحالة دي ستنفر منك نفسك ولن تستطيع أن تتحكم به، فارفق بنفسك كده وشوف إمكانياتك إيه. ودايما يعني إن قرأت في تراجم العلماء فإن أردت أن تقلدهم وتتشبه بهم شوف ظروفك الأول شكلها إيه، انظر إلى ظروفك، لأن الأوائل كانوا يجدون على الخير من يساعدهم من زوجة ومن أولاد، واخد بالك، من زوجة ومن أولاد. طب إحنا يعني الغالبية العكس، يبقى هتصدم وهتتنكد وصعب إن أنت تطلب العلم والذهن مشغول، يبقى لابد أن نراعي هذا الأمر جيدا يا أخوانا. وعشان كده بنقول إيه، واللبيب بالإشارات يفهم، فاظفر بذات الدين تربت يداك. واضح يا أخوانا؟ طيب يقول: وفي أصول الفقه الورقات للجويني ثم روضة الناظر لابن قدامة، وفي الفرائض الرحبية ثم مع شروحها والفوائد الجلية، وفي التفسير ابن كثير، وفي أصول التفسير لشيخ الإسلام المقدم، وفي السيرة النبوية مختصرها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأصلها لابن هشام وزاد المعد بن القيم، وفي لسان العرب العناية بأشعارها كالمعلقات السبع، والقراءة في القاموس للفيروز أبادي رحمة الله عليهم جميعا. يقول: الأمهات لغير العقلاء والأمهات للعقلاء، هذا هو الفرق. وعلى هذا فإذا قلت تجب الزكاة في السخال وأمهاتها أم وأمهاتها؟ وأمهاتها لأنها لغير العاقل. على كل حال هذا الكلام الذي ذكره الشيخ يحتاج إلى تعليق. يقول رحمه الله وأطال حياته في طاعته: في التوحيد ثلاثة الأصول وأدلته والقواعد الأربعة ثم كشف الشبهات ثم كتاب التوحيد، أربعتها للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، هذا في التوحيد العبادة، يعني يبدأ في الأزهر في الأزهر ثلاثة أصول هي تدور: من ربك وما دينك ومن نبيك. تعلمون يا إخواني المنهج ده الكتب اللي ألفها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ألفها وأملاها عليه الواقع التي كانت عليه جزيرة العرب قبل أن يسعدها ربنا بما وصلت إليه. انتبهوا، فكان كل تركيز شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب على أمور التوحيد والبعد عن الشركيات، وهذا هو الذي يتناسب مع مصرنا ولا داعي للمجاملة. وخبرك ولا داعي للمجاملة، كثير من علية القوم في العلوم الشرعية التقليدية يقع في الشرك وهو لا يدري، يقسم بغير الله ويتكلم في الأولياء كلام هو كلام الشرك ولا يدري. يبقى لا حرج أبدا، بل هو واجب على طالب العلم أن ينظر إلى هذه الكتب الثلاثة اللي هي الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة وكشف الشبهات، كلها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب تكلم فيها كلاما ماتعا عن التوحيد وكيف يكون العبد موحدا لله عز وجل كما أراد ربنا عز وجل منا إرادة شرعية. يقول: أربع قواعد أيضا تدور على قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كشف الشبهات، شبهات بعض أهل الشرك التي أوردوها وأجاب عنها الشيخ بما تيسر. كل الكتب دي يا أخوانا مشروحة، يعني كتاب التوحيد شرحه العلامة العثيمين بالقول المفيد، شرحه أيضا العلامة الفوزان، شرحه الشيخ صالح في مجلدين، كشف الشبهات شرحت أيضا. كل هذه الكتب أنا بعتبرها مش السلمة الأولى لطلب العلم، لا قبلها بشوية. ليه يا أخوانا؟ لأن إحنا في مصرنا، وهذا يؤسفنا، يؤسفنا غاية الأسف والحرج، قل من يتكلم في التوحيد من أصحاب المؤسسة الرسمية، وإن شئت قلت منعدم، وكان في مرحلة في مصر في الأربعينات والثلاثينيات والخمسينيات ما يتكلم أحد في الدين إلا أصحاب المؤسسة. أنت لو تابعت تاريخ مصر بالذات في الأحقاب التي ذكرتها لك هي هكذا، كان موضوع التوحيد ده بعيد كل البعد، والبلد تغص بالشرك إلى أذانها. كنت تجد التفريعات والكلام الثقيل والشديد في الفقه. ومن الأشياء العجيبة إن أنا بطلع على كتاب إحدى بناتي في الأزهر الإقناع اللي هو متن أبو شجاع في الفقه الشافعي، أبو شجاع بيتكلم بكلام يناسب عصره، واخد بالك؟ فبقول للبنت يا بنتي، البنت بتدعيني بتقول لي تعالى اشرح لي درس يا أبي، فبدأت أقرأ فوجدت صعوبة بحيث يعني تحل الألفاظ. قلت طب أنت أبو المدرس؟ قالت ما بيشرحش ولا بيقرأ. طيب ما الذي حملك أن تأتي بمثل هذه المتون الصعبة لطلبة أصلا الثقافة الدينية عندهم مفقودة، مش هيفهم حاجة؟ طب لما لم تأتي أنت بفقه والأمر فيه واسع؟ يعني الفقه بفضل الله على مستوى العالم الإسلامي الأمر فيه واسع، قل من تجد إنسان أتى بمسألة خالف فيها كل الأدلة أو عاري عن الدليل. كل المسائل تدور بين الراجح والمرجوح، ولكل وجهة في الدليل. طب ما الداعي أن تحمله أنت على متن الألفاظ فيه معضلة، تجد بيتكلم بيخاطب عصره عشان تحل الألفاظ دي شغلان. طيب يبقى إذن مسألة شروح الكتب وبالذات كتب العقيدة في مصرنا، لا، طالب العلم لابد يرعاها كويس، ولعل الله ييسر ويبقينا على وجه الأرض بفضل منه ويديم هذا اللقاء، وإن شاء الله سنأتي بهذه الكتب تباعا بإذن الله عز وجل. ومش كده وبس، لأن مصرك تعد بالشرك كويس، وقل من يدعو ومن يعلم سكت ليجامل أو يداه، فما ينفعش. يعني إلى ما إلى أي وقت نطرق أهلنا يقع في الشرك وأنت تعلم؟ إلى متى تظل هذه القباب؟ وطبعا ليس هذا معنى دعوة إلى هدمها، هذا ليس من صلاحياتنا بل من صلاحية ولي الأمر. أسأل الله أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. يبقى مسألة التوحيد وكشف الشبهات والأشياء المتعلقة بهذا الأمر في غاية الخطورة. انتقل الشارح إلى جزئية أخرى أيضا في مصرنا الكلام فيها على غير المنهج الصحيح. قال: وفي توحيد الأسماء والصفات العقيدة الواسطية، الأسماء والصفات في مصرنا مخدوشة، الأسماء المشهورة التي تردد في الإذاعات المرئية والمسموعة باتفاق علماء أهل السنة بها 21 اسما لم يذنب بها دليل، واخد بالك؟ طيب والصفات كذلك، ما سمعنا أحد من المؤسسة الرسمية إلا النذر اليسير يثبت الصفات كمذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل. قال يبقى الكلام ده لابد أن ننتبه إليه ونصدع به. لذلك تجد دروس المؤسسة الرسمية في المساجد الورقة طيبة، واخد بالك؟ طب ولكن صاحب الورقة الذي يتكلم ومن يحضر له وبيتكلم في إيه وبيدرس إيه؟ تعلمون يا إخواني وخذوها مني نفعكم الله بها، طول ما احنا بعيد عن كتب السلف في الشرح طول ما الوضع سيظل مزري للغاية، مزري لأبعد الحدود. انت كرجل، كان الشيخ العثيمين رحمة الله عليه أو الشيخ ابن باز أو ابن غديان، يعني لما أخذت الأصول على ابن غديان كان يستحيل يشرح من كتاب من كتب السلف، الكتاب يقرأ عليه ويبدأ يشرح الشيخ وإحنا قاعدين بنكتب، وكذلك العلامة العثيمين وكذلك العلامة ابن باز. ابن باز رحمة الله كنا بنجلس حواليه في الدرس والأكابر، وكان على رأسهم الشيخ ابن شبل عباس ابن شبل، والشيخ عبد الرجحي رحمة الله على الجميع وهداهم الله عز وجل ووفقهم إلى طاعته. نقرأ وإحنا عادين حولين الشيخ كتب السلف. تعال أنت ادخل أي صف في أي كلية في الجامعة الرسمية وانظر إلى كتب الطلبة وعلاقتها بكتب السلف. شيء يحزن، شيء يحزن، لحد ان في علوم معينة ما يعني ما اصدع بها وهات كتب السلف واقرأ فيها ودرس الاولاد، ما فيش مشكلة، ما كل كتب السلف عاوز شرح. انا راجل مثلا بتاع عقيد، ايه المنع مثلا ان انا اجيب نص اصول السنة لاحمد بن حنبل واشرح اصول السنة لابن ابي زمني للكاء للحميدي، اجيب اي كتاب واشرح ولو الكتاب مقرر عليه. يبقى ربطت الطالب بمفخراتنا السابقة بأصول العلم بالسلف، يبقى الواد طلع ما فيش على لسانه قال أحمد بن حنبل الصابوني الحميدي ابن أبي زمنين شيخ الإسلام ابن تيمية دل على دماغه. لكن دلوقتي أصبح المسألة إيه؟ شوية أوراق بما أملته عليه قريحته وقدام عليها كده ألف دل مش عارف إيه وهكذا. طب وبعدين؟ تم الثمرة موجودة واخبرك، والنتيجة التي فعلتموها ثمرتها بنحصلها. يبقى الشاهد لابد من الصدع بالحق وطلب العلم كما ينبغي. عشان كده احنا بنقول لإخواننا خريج المؤسسة الرسمية على الرأس والعين، ولكن أعد النظر فيما تعلمت، أعد النظر وليس بعين قط والله. فالله عز وجل قال في التنزيل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. والعلم كما قال الكبار من علماء السلف من المهد إلى اللحد، من المحبرة إلى المقبرة، حتى تتقن أمرك. وعلم الله يبارك فيكم، ودي تؤخذ ومعها ضميمتها: أقوى سلطان على وجه الأرض سلطان العلم، معروف. ضميمتها: إياك والعجب والزم الإخلاص. يعني إيه؟ يعني لا يكن كل همك الورقة المختومة بتزكية شيخ أو من مؤسسة، لا، ده لو أن الله أسعدك وأخلصت وأتقنت العلم بفضل الله ستفرض على الجميع رغم أنف من يبغضك. آمل أن يكون الكلام واضح. طيب، يقول: وفي توحيد الأسماء والصفات العقيدة الوسطية التي ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي من أخصب كتب العقيدة وأحسن كتب العقيدة، وسميت بالواسطية نسبة إلى واسط، لأن بعض قضاتها قدم إلى الشيخ رحمه الله وطلب منه أن يكتب ملخصا في عقيدة السلف فكتب هذه العقيدة المباركة. قال: ثم الحموية ثم التدمرية. والحموية والتدمرية رسالتان أوسع من العقيدة الواسطية، لكنها أجمع منهما، لأنه ذكر فيها الأسماء والصفات والكلام عن الإيمان باليوم الآخر وطريقة أهل السنة والجماعة ومنهجهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، ده في الوسطية. فهي أجمع من التدمرية والحموية، لكن التدمرية والحموية تمتازان بأنهما أوسع منها في باب الصفات. ونصيحة: إياك أن تقترب من هاتين الرسالتين بغير شرح، عشان بس تكون الأمور واضحة. الشيخ الإسلام بيرد على المبتدعة وعلى المعتزلة وعلى القدرية، واخد بالك، في دقيق المسائل، فكان يستخدم لغتهم وكلامهم، فلا بد أن تكون على علم تام. وسمعت هذا من شيخ حتى لا تخطأ في الفهم. الله يبارك لكم. لا نريد التعجل، طلب العلم بالذات يحتاج إلى تؤدة وصبر ومواظبة. يعني إياك أن تستقم ما تدرسه في يوم معين وتقول: لا أنا عندي هم أكتر من كده. لا، نخشى أن تكون هذه الهمة حماس أدوف، ما يعقبه دائما ركود دائم، فخذ بالك. يقول فالطحاوية، الفاء للترتيب فالطحاوية مع شرحها، وهي معروفة وصارت شائعة منتشرة بين الناس الآن حيث قررت في الجامعة، ولكن لما قررت في الجامعة الإسلامية كان عليها تعليقات العلامة ابن باز والعلامة الألباني، وأشار الشيخ ابن باز إلى السقطات التي فيها في باب الإيمان وغيرها من بعض الهنات البسيطة في باب الأسماء. قال في النحو الأجرومية، كتاب صغير في النحو لكنه مبارك وجامع مقسم سهل، وأنا أنصح به كل مبتدئ في النحو أن يقرأه، وكذلك ملحة الأعراب الحريري ثم قطر الندى لابن هشام وألفية ابن مالك مع شرحها لابن عقيل. هكذا قال الشيخ بكر، لكن أقول الأجرومية ثم أقفز إلى الألفية. أما أن نحشو أذهاننا بكتب تعتبر كالتكرار لأولها فلحاجة، يبقى دي وجهات نظر. الشيخ بكر رأى وجهة نظر، والشيخ العثيمين رأى أمر آخر. يقول ملحة الأعراب هذا نظم فيه بيت مشهور عند الناس وهو قوله إن تجد عيبا في سد الخلل تجلى من لا عيب فيه وعلى. هذا منها وهو مشهور كثير من الكتاب الذين يكتبون الكتب العلمية، إذا انتهى من كتابه قال إن تجد عيبا في سد الخلل تجلى من لا عيب فيه وعلى. المهم أنا أختار الأجرومية ثم ألفية ابن مالك، احفظها واستشرحها من رجل عالم بالنحو وفيها الخير الكثير. طبعا الكلام ده كله حتى يتسنى لطالب العلم والداعية أن يتكلم بكلام صحيح لا يلحن في كلامه. ولذلك تجد أن نظرا لانتشار العامية، ودي مقصودة من أعدائنا، تجد أن كثيرا من مستمع الخطباء لا تتمعر وجوههم إذا استمعوا من الخطيب أنه يلحن. لما يتكلمون بالعامية؟ أما كان في الصدر الأول كان إذا الرجل لحن، ده لحن مش في التشكيل، ده أراد أن يتكلم بلفظ يريد معنى معين ولم يأتي باللفظ المناسب، تبقى فضحة بجلاجل. شوف فضحة بجلاجل ليه؟ وكده بقى إيه؟ ده يعاب ويشهر به. وده اللي حصل مع الإمام الكسائي رحمة الله عليه. الكسائي صاحب رواية في القراءات، واخد بالك؟ وحجة في لغة العرب، حجة في لغة العرب. هو بيقص عن نفسه لما تعلم لغة العرب بإتقان، دخل في مجلس فتكلم بكلمة، واخد بالك، يقصد بها معنى واللفظ لا يناسبه، فقاموا وزجروه ونهروا وقالوا له أما تستحي أن تتكلم بهذا اللفظ وتريد معنى؟ قم ولا تجالسنا حتى تتعلم العربية. أنتم معايا يا أخوانا؟ وفعل قام وبدأ يتعلم عربية وأتقنها وأصبح حجة في لغة العرب. ومن أجل هذا نقول دائما وأبدا الموقف الحازم مع المخالف لمصلحته، لمصلحته حتى ينزجر ويرجع إلى حظيرة أهل السنة والجماعة. انتبهوا، وهذا الذي ذكرته لكم لما قال يوسف ابن أسباط لما جلس معه أبو صالح الفراء، والقصة ذكرها الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة الحسن بن صالح. جلس أبو صالح الفراء مع يوسف ابن أسباط وذكر شيئا مما وقع فيه وكيع من بعض مخالفات أهل السنة والجماعة، فقال يوسف ابن أسباط لأبي صالح الفراء ذاك يشبه أستاذه، أي الحسن بن صالح. والحسن بن صالح يا أخوانا تقرأ ترجمته في سير أعلام النبلاء، انظر لكلام الذهبي، قال الإمام القدوة العابد الناسك الذاهد لولا ما تلبس ببدعة. تخيل، كان يرى السيف، يعني يرى الخروج على إمة الجور، لذلك من الطرائف كان بيصلي وصلاته لا شيء عجيب. الحسن بن صالح أخوه علي بن صالح كانوا توأم وأمهم، لما كبروا الحسن بن صالح وعلي بن صالح وأمهم قسموا الليلة ثلاثة عليهم كل واحد تلت. مات علي، ماتت الأم، قسموه بينهم الحسن وأخي علي. مات علي قام الحسن الليلة كله. وكان عنده جارية فألمت به سنة باعها كويس، باعها الناس. ماشي، نقف عند قوله وفي المصطلح، لأن يعني حتى لا نختل في الكلام. ونسأل الله عز وجل تقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.